قصص عربية. من هي الأم الحقيقية؟ في قديم الزمان، في مكان ما في بلاد الهند، كانت هناك امرأة شابة مسافرة مع رضيعها إلى قرية بعيدة، ومن أجل ذلك كان عليها أن تمر من غابة جميلة. كانت الأم سعيدة لرؤية طفلها الذي بدأ مستمتعاً بزقزقة العصافير. كان الطفل يضحك محاولاً إمساك الفراشات التي تحوم من حوله، وقد بدأ أنه أحب عبير الأزهار التي وضعتها الأم بين كفيه. مشت الأم مسافة كبيرة حتى وصلت إلى بحيرة. كانت مياه البحيرة تتلألأ باللون الأزرق الصافي، بدت باردة ومنعشة جداً، فقررت الأم أن تستحم سريعاً. وضعت طفلها على الضفة على بقعة من العشب الطري، واتجهت للنزول إلى الماء والسباحة قليلاً. وعندما كانت تستحم سمعت صوتاً: أتمانعين يا عزيزتي إن لعبت قليلاً مع طفلك لحين خروجك من الماء؟ رأت الأم امرأة شابة تنظر بإعجاب إلى طفلها وابتسمت: بالطبع يمكنك اللعب معه. كم أنت ظريف! طفل جيد، طفل لطيف. بما أنني هنا الآن، لا تقلقي، خذي وقتك واستمتعي بحمامك. بسماعها لصوت صغيرها يلعب ويضحك، شعرت الأم بالاطمئنان وقررت أن تسبح لوقت أطول قليلاً. لم لا أستطيع سماعهما؟ طفلي، انتظري! إلى أين تأخذينه؟ انتظري! خرجت الأم بسرعة وجرت خلفها، وعندما لحقت بها: انتظري قليلاً، إلى أين تأخذينه؟ طفلك؟ إنه طفلي أنا. الآن ابتعدي عن هنا. كيف تجرؤين؟ أعدي إلي طفلي. سارقة، سارقة أطفال، خطفة، ابتعدي عن طفلي. كان يمر بعض أفراد القبائل التي كانت تعيش في الغابة، واقتربوا عند سماعهم صوت الشجار. ما الأمر؟ ساعدني، ساعدني، ساعدني أرجوك، تأخذ طفلي بعيداً، أرجوك ساعدني. إنها تكذب، هذا طفلي أنا. إنها تحاول سرقة طفلي مني. أرجوك لا تستمع إلى أكاذيبها. تلفت الناس إلى بعضهم في حيرة، لم يستطيعوا معرفة من من المرأتين تقول الحقيقة ومن منهما تكذب. أخيراً تقدم أحد الرجال: هناك طريقة واحدة لحل هذا، يجب أن نأخذكما إلى رئيسنا. لماذا؟ إنني أقول لكم هذا الطفل طفلي. لماذا لا تستمعون إلي؟ كلكم سارقوا أطفال، أليس كذلك؟ لا يوجد بيننا سارق، لكن من الواضح أن إحداكن كذلك، وهذا أيضاً في غابتنا، لذا لا نستطيع ترككما حتى تحل هذه المسألة. هيا بنا لنذهب. اصطحب رجال القبيلة المرأتين عبر طرق الغابة المتعرجة حتى وصلوا إلى كهف غريب الهيئة. تحدثوا إلى الحراس بلغة غريبة. دخلوا إلى الكهف المظلم، لم يستطيعوا رؤية أي شيء. ثم فجأة، وكأن شبحاً قد ظهر من قلب الظلام، كان الرئيس واقفاً أمامهم. أوربينكا كاليتشين بالاكابان. هوكا، إذن من منكما هي الأم؟ أنا، أنا. شولا. سنن، في عالم الغابة البقاء للأقوى. الطفل ها هنا، إحداكما ستمسكه من رأسه والأخرى ستمسكه من قدميه، وأنتما الاثنان ستشدانه لنرى من منكما هي الأقوى. جلست المرأتان بجانب الطفل. نظر الطفل إلى والدته وابتسم، مد يده الصغيرة باتجاهها وأغلق قبضته على إصبعها. بكت الأم وربتت على صغيرها بلطف، وفجأة علت أصوات الطبول. فلتبدأ المنافسة. بمجرد أن سمعت السارقة ذلك، بدأت بشد الطفل من قدميه بقوة، بينما كانت الأم الحقيقية تنظر لطفلها بكل حب. عندما شدت قدماه، بدأ الطفل بالبكاء، وأصيبت الأم بالذعر. توقفي! توقفي! أستسلم! لن أكون جزءاً من هذه المنافسة! توقفي! رجاءً! ربحت! ربحت! الطفل لي أنا! أعيد الطفل إلى أمه الحقيقية. لكنني ربحت! لا، لم تربحي، بل أظهرتِ أنكِ أنتِ السارقة وأنها هي الأم الحقيقية. أنت لا تتصرف بعدل! لقد قلت إنه في الغابة البقاء للأقوى، وأنا كنت الأقوى! نعم، قلت إن البقاء للأقوى، لكن كنت أقصد قوة الأمومة. كانت مستعدة للتخلي عن طفلها حتى تضمن ألا يصيبه أي ألم. فقط الأم الحقيقية هي من تضحي هكذا. فلتأخذي طفلك يا سيدتي. شكراً، شكراً جزيلاً لك. أنا أعرف من أنت. إذا رأيتك في هذه الغابة مجدداً. حسناً يا فانراج، حسناً، سأنال منك في يوم من الأيام، سأنال منك. هل عادت الساحرة في يوم ما إلى الغابة؟ لا نعرف ذلك، لكن سواء عادت أم لم تعد، لن تستطيع أبداً أن تواجه حب الأم القوي والحقيقي وغير المشروط.